أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في دردشة نفسية جديدة على إذاعتكم المفضلة راديو 5 إذاعة. بنتكلم أو بنكمل كلامنا عن أهمية العلاقات في حياة البشر وعن الإيمان بالآخرين، واتكلمنا في نقطة أن من أهم دعائم العلاقات الإيجابية أو تقدير الآخرين أن احنا بنركز على نقاط القوة وبنهمل أو بنتغاضى عن نقاط الضعف، خاصة إذا كانت أشياء كلها بسيطة وغير مؤثرة على الإطلاق في العلاقة. وقلنا أن نجاح العلاقة بيتركز على نقطة إظهار والتركيز على نقاط القوة عشان نقدر فعلا نخلي الشخص يصدق أن هو عنده قدرات وعنده إمكانيات يقدر يستغلها ويقدر ينجح من خلالها. والعلماء بيقولونا مفيش أي نجاح حصل في العالم إلا بواسطة أناس كانت لديهم الجرأة على أن يؤمنوا أن شيئا ما بداخلهم يستطيع التغلب على كل العقبات المحيطة بهم. يعني مفيش أي نجاح بيحصل مع أي حد إلا من خلال ناس عندهم الجرأة وعندهم الإيمان بنفسهم أنهم يقدروا يتغلبوا على كل الظروف وعلى كل العقبات المحيطة بيهم. وبالتالي لما بنركز على نقاط القوة عند الآخرين بنأكد لهم على فكرة أن اللي بيحتاجوه للنجاح أو ما يحتاجونه للنجاح هو موجود بداخلهم، موجود جواهم، مش أشياء هيحتاجوها من بره. حتى لو هيحتاجوا أشياء من بره، الأصل في النجاح داخلي وليس خارجي. عشان كده مهم جدا ان احنا نبدأ نطلق ده على لساننا، نبدأ نمدح ما يصنعه الآخرون، نمدحهم في السر وفي العلن، دايما نكلمهم بلغة إيجابية. ولو جت فرصة ان احنا كمان نمدحهم امام العائلة او نمدحهم امام الأصدقاء، ده هيفرق جدا في العلاقة وهيقربنا جدا منهم، وهيخلونا دايما هيخلونا إحنا اللي إحنا بنقدرهم وبنؤمن بيهم في مقدمة الناس عندهم وفي قلوبهم. انطلاقاً من مبدأ أن كل البشر أو كل الناس بتسعى للأهمية، ده احتياج من الاحتياجات النفسية اللي إحنا تكلمنا عنها قبل كده. حتى بيقولونا أن كل البشر عندهم لافتة على صدورهم مكتوب عليها اجعلني أشعر بالأهمية. طبعا ده تعبير مجازي بيؤكد على قد إيه الأهمية مطلب نفسي أساسي بالنسبة لكل شخص. كل شخص محتاج مننا إن إحنا نشعره بالأهمية، مهما كان شخص بسيط، مهما كان العمل اللي بيأديه بسيط، محتاج مننا إن إحنا نحسسه إنه مهم، إن مؤثر في حياتنا. عشان كده مهم إن إحنا نساعد الآخرين، دايما نركز على إنجازاتهم حتى لو إنجازاتهم بسيطة. المهم في الآخر إن هي أشياء إيجابية وأشياء جميلة وأشياء هتقربنا منهم وتقربهم مننا. حتى وإحنا بنركز على فكرة الإيمان بالآخرين، مهم جدا إن إحنا نكتشف إنجازاتهم الماضية. ليه هنا بنقول نكتشف إنجازاتهم مع إن هي تمت في الماضي؟ هل هم مش عارفينها؟ هم مش عارفين. في ناس كتير جدا مش بيعترفوا بإنجازاتهم اللي حققوها في الماضي، بيشوفوها على إن هي أشياء عادية. فإحنا لما بنبدأ في خطوة تقديرهم وخطوة إن إحنا بنركز على ثقتهم في أنفسهم وعلى إيماننا بيهم، مهم جدا إن إحنا نجيب من الماضي بتاعهم، نجيب من خبراتهم السابقة ونعيد اكتشافها قدامهم، ونوضح لهم قد إيه إن هم قاموا بخطوات هامة، وقد إيه الخطوات دي كانت فارقة في حياتهم، وقد إيه إن هم يقدروا من خلال اللي فات ده. بنأكد لهم على فكرة إن القدرة موجودة، القدرات موجودة، لأن هي اتطبقت أهي وظهرت في وقت من الأوقات، ومعنى ظهورها إن هي ما زالت موجودة ولكنها كامنة. أتمنى ليكم علاقات إيجابية وعلاقات بتغمرها السعادة، وإلى اللقاء في دردشة نفسية جديدة. مع تحياتي ميرفت هلال، استشاري الإرشاد والعلاج النفسي.